الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله قوله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيلة كلها، الحيلة كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى آله وصحبه. هذه الفقرة جمع فيها الإمام الطحاوي رحمه الله يعني خلاصة الإيمان بالقدر، فقال: ولم يكلفهم، أي الله تبارك وتعالى، لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، يعني لم يكلف العباد إلا ما هو في فضل، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فطاقتهم كذلك في حدود ما كلفهم الله تبارك وتعالى. هو تفسير، يقول: هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول، أي في التفسير: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد، يعني من حال إلى حال، إيمان إلى كفر أو كفر إلى إيمان أو أي حال من الحال، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، فلا يمكن التحول عن هذه المعصية إلى الطاعة إلا إذا كانت هناك له معونة من الله سبحانه وتعالى وإرادة الله فيه، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يعني في الوجود يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، مشيئة الله نافذة، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فالله سبحانه وتعالى مشيئته سابقة وغالبة في عباده كلهم، في خلقه كله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، ما يسأل عما يفعل وهو المسأل. نعم. قال الشارح: فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فأنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، وكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. يعني سيجيب الشرع على هذه الشبهة التي قال بها يعني الأشاعرة في أنه يجوز التكليف ما لا يطاق، وضربوا لهذا المثل بتكليف يعني من كتب الله تبارك وتعالى عليهم الكفر بأن يؤمن، كلفه الله يؤمن، والحال أنه لا يؤمن لأن الله تبارك وتعالى كتب عليه الضلال، فإذا هذا قد كلف بما لا يطاق. نعم. قال في الجواب عن هذا، والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر، لا نسلم من هذا بأنه يؤمن يعني بأنه لا يؤمن، ليس هذا هو المطلوب منه، وإنما لا شك أن الإيمان في الطوق، فالذي كلف الله تبارك وتعالى به العباد وأمرهم بالإيمان كله في طوق الله وفي طوق الكافر وفي طوق المؤمن، والله ما جعل الإيمان خارج طاقة الكافر، بل الإيمان يعني يقدر عليه الجميع، الإسلام والإذعاء والطاعة والصلاة كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو في توفيق. لكن هذا الكافر اختار الكفر وسار فيه، واختياره لا ليس رغما عن الله تبارك وتعالى بل هو مشيئة الله تبارك وتعالى. فليس هذا أنه كل ما لا يطاق، فهذا منهم خروج عن الموضوع، خروج عن الموضوع، لكنهم أرادوا أن يعني يثبتوا أن التكليف ما لا يطاق هذا جائز، وأن الله عندما كلف يعني الكفار بأن يؤمنوا فقد كلفهم بأمر فوق طاقته. نعم. والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء ما عدا بعلمهم بذلك، ولا المصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتهم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذه الأوامر تختلف، هذه الأوامر لما الله تبارك وتعالى يقول للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين مش تكليف ما لا يطاق، وإنما الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لهم أن هذا الإنسان الذي قالوا فيه بأنه سيسفك الدماء ويفعل ويفعل، أن الله تبارك وتعالى خصه بخصائص لم يخصه بها ولم يعرفه، فعلمه أسماء كل شيء، ولذلك لما قال له أنبئوني بأسماء هؤلاء عادي ثم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، ليس هذا باب تكليف ما يطاق، ولكن هذا حد علمه، وسؤال الله تبارك وتعالى لهم ليس تكييفا لهم بأن يفعلوا هذا، ما هو ما السؤال ليس سؤال التكييف، هذا السؤال ليس سؤال تكييف، وإنما سؤال بيان أنهم لا يعلمون كل شيء، وإنما حدود علمهم ما يعلمونه، فلذلك قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السؤال الثاني هذا الذي يقول الله تبارك وتعالى أو التكليف الثاني أمر الله للمصورين أحيوا ما خلقتم، ليس هو تكليف، وإنما هذا تعذيب وتعذيب، يعني يريد الله أن يعذبهم في النار فيقول لهم هذا الذي خلقتموه صورتموه الصور التي صورتموها يعني في الدنيا مظاهر خلق الله أحيوا، لن تخرجوا منها حتى تحيوا. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم من يعني ترى عينيه ما لم تر يا أمر يوم القيامة أن يعقد بين الشعيرتين ولن يفعل، فالذي يقول رأيت كذا وكذا وكذا كذاب، يعني يلفق سواء كان رؤيا منامية أو رؤيا بصرية، في يوم القيامة يعذب في النار يعطى شعيرتين والشعيرة قصيرة ويؤمر بأن يعقد بين الشعيرتين، ما يمكن عقد الشعيرتين شعيرة على شعيرة مع صلاتها أنها تعرف، هذا تعذيب. فلما يؤمر بهذا مو أمر تكليفي، هذا ليس أمر تكليفي، وإنما هذا أمر يعني تعذيبي، تعذيب له يعذب في النار على هذا الله، فليس كل أمر يراد به التكليف. لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعذيب. خطاب تعذيب، هذا خطاب يخاطب الله تبارك وتعالى يبين عجزه في نعم. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداء، وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن رجل منهم يقول لرجل يبغضه ما أطيق النظر إليه وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه، ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب، ولو امتنع يعاقب كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا يعني ما كلف الله تبارك وتعالى به العباد هو في فضله من الإيمان والعمل الصالح والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والصبر على المكروه، كل هذا يعني لا شك أنه في طاقته، وإذا قلت الطاقة يقل التكليف، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا سقط جانب من التكليف بسقوط نوع من القدرة، لما سقطت قدرة العبد على القيام بالصلاة سقط القيام. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. أما قول المؤمنين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، موضع لأن الله لا يشرع عليهم تشريع لا يستطيعون القيام به، وإنما فيه ثقل وفيه مشقة يعنفهم به، مثل ما كلف يعني حمل الله تبارك وتعالى بعض الأنصار والأغلال على يعني يقولوا كان فيها مشقة شديدة، فنعم يؤدونه لكن بمشقة، مثل انه اذا حاضت المرأة لا يساكنوها ولا يؤكلوها ولا يشاربوها وكل شيء، تمسه ينجس ويبقى نجس، مثل انه اذا وقع في النجاسة يعني بثوب احدهم فانه يقرضها بالمقراض، ما يكفي الغسل فيها ما يكفي، وانما يجب ان يقص المكان الذي وقعت فيه النجاسة، هذا في الطوق يعني هذا في الاستطاعة انه يقص، لكن فيه مشقة في اثار في اغلال أمور بالشدة، أنه إذا قال كلمة الإيمان لا يجوز أن يقول كلمة الكفر وبلسانه ظاهرة حتى وإن كان قلبه مؤمن، بل يجب أن يستمر على الإيمان ويعذب ما عذب، فأمور شديدة لكن ما في الطاقة، يعني في طاقة العباد، فهذا قانون عام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن قد يأخذ الله تبارك وتعالى بعض العباد بأنواع من المشقات والإعناء له تأكيد لهم، كما قال جل وعلا في ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما حلت لهم صدنا عن سبيل كثيرا، فتحريم الطيبات في مشقة، كن طيب شيء ذبيحة يذبحها لكن يقول كل الجزء الفلاني يقول شيء من الفلاني ففي مشقة عليه فيه نعم. ومنهم من يقول يجوز تفريق الممتنع عادته دون الممتنع لذلك، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. كلام بعيد هذا. الممتنع هذا والممتنع لذاته نعم. ومن من يقول الممتنع لذاته أصلا هذا كيف يتلف الآن يعني كلام صافي نعم. ومن من يقول ما يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فلا يجوز تكليفه، وهؤلاء موافقون للسلف ولأن في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة. نعم. فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يكلف. نعم. وهم التزموا هذا بقولهم أن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيق، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عن ذكر الاستطاعة. نعم. وأما لا يكون إلا مقارنا للفعل وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف. نعم. مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل، وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ليس لأنهم يعني فاقدوا السمع لا، وإنما كان يعني يثقل عليهم ويكرهون أشد الكراهية أن يسمعوا القرآن، ولذلك نعوا بأنفسهم وما كانوا يبصرون، ليس لأنهم كانوا عميان ما عندهم هذا لا، وإنما كان أمامهم الحق لكن يعني لم ينظروا إليه ولم يأخذوا. وقوله إنك لم تستطيع معي صبرا ليس في هذا له تكليف، لكن علم أنه سيرى أمور غريبة تخالف يعني الظاهر يخالف الأمر، فقال له لم تستطيع معي صبرا ولذلك فعلا لم يصبر موسى يعني على السكوت، أن يسكت عند الأمر الذي يراه أنه أمر منكر، فإنه رأى الخضر يخرف سفينة ناس أحسن إليه، فقابل كأنه في الظاهر قابل يعني إحسانهم بالإساءة، فما صبر، قالوا قوم حملونا بغير لون، جئت إلى السفينة فخرقتها الشارع، فقال أنا قلت. وكذلك في الأمر الآخر غلام راح قتله، لا اعتدى ولا شيء ولا فعل اسمه البيت، راح قتله فما قدر يصبر على هذا الامر. لا، وليس في ذلك اراده ما سموه استطاعه، وهو ما لا يكون الا مع الفعل، فان الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو اراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع. على كلامهم يعني القدرة هي بس فقط المقارنة. فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع. لأن الذي رآه من الخضر مخالف لظاهر الشرع، بس ما عرف الحقيقة الباطنة إيش اللي في الباطن. لذلك لما عرف حقائق الأمور خلاص أقر الخضر على أنه ظالم. فلما عرف أن هذه السفينة هذه المساكين وأنه وراهم سيصادرها ملك ظالم فراغ، وأن خرقها سيعفيها من هذا، إذن عمل خير. إذا معنى ذلك أنه عمل فيه الخير، صرع له الخير أكبر، لعله أكبر من يعني الخير اللي هم عملوه. ولما عرف حقيقة الغلام وأنه سيكون منه هذا وهذا وأن الله أخبره بهذا، نعم، وجد أن فيه خير اللي هو فيه. وكذلك لما عرف أن هذا الجدار تحت كنز وهو لناس أيتام، إذا معلش هذا الخير، وإن كان أهل القرية ما يستحقون هذا، لكن يعني الذي توالي فيه هذا الجميع يستحق. نعم. وليس عندهم منها علم. وهذه لغة العربي وسائر الأمم. فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه. نعم. ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته. هذا في اللغة خلاص معروف هذا، ومعنى لا يستطيع، مش معنى لا يستطيع إنه يعني إن هذا فوق الطاقة والقدرة، لا، إنما هذا أمر يشق عليه ولا يحب. نعم. إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبتي له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لا أضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العبادة إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. يعني أن التشريع جاء على خلاف الهوى، لو كان كل واحد يؤمر بالذي يهواه فقط تفسد السلطة وتبع الحق وأهواءه لفسدت السلطة. نعم. قال تعالى ولو تبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله ولا يتركون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يتركون إلا ما أقدرهم عليه. نعم. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الأقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد لا ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد لعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لا طقنا، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة في قلق تتأمل. عبارة فيها قلق هو ولم يعني يعني قوله لا يكلفهم ما إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، نعم قد يطيقون ما كلفهم وفوق ما كلفهم. نعم. وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضاء الشرعي فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني صنعهن وخلقهن عليها. وأما في القضاء الديني الشرعي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معنى أمر. الأول القضاء الكوني لا بد يكون الأمر لا بد كائن ما يكون، والقضاء الشرعي هو باب الأمر الشرعي والنهي الشرعي، يتعلق بفقد فعل قد يفعل العبد يهتدي وقد لا يفعل. نعم. وأما الإرادة الكونية الدينية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. نعم. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم هذا الأمر الكوني خلاص، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا الأمر الكوني لا بد يكون. نعم. وكذا قوله تعالى وإذا أمرنا أن وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علينا القول فدمرناها تدميرا. نعم اللي هو الأمر هنا أمرنا مترفيها الأمر الكوني القدير، يعني لا يكون هلاك قرية إلا بفسق فاسقين، ما خرج الله على وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالم، فلا يكون هناك هلاك لقرية إلا بظلم أهلها. وهنا قول الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية في قرية تهلك أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها. أمرنا مترفيها اللي هو الأمر الكوني القدير، يقع ما شاء الله تبارك وتعالى وقدره من فسق فاسقين فيها عند ذلك يريد الله تبارك وتعالى. نعم. في أحد الأقوال وهو أقوال. نعم. والأمر الشرعي يعني طبعا احنا نقول الأقوال في أقوال ثانية مثل أمرنا مترفيها جعلنا المترفين هم الأمراء وفسقوا فيها فحق علينا القول، هذا أقوال لكن السبع أقوال كلها باقي أقوال ضعيفة للقول الصحيح. نعم. والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا تستجيب لهذا الأمر الشرعي وفي نفس الوقت تستجيب له، يعني يكون ولا يكون له الأمر الشرعي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وكل الذين أمروا، يعني لا يعدلون ولا يحسنون، وما أمر عباده جميعا بالعدل والإحسان. تفعل الظلم والإساءة. نعم. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن الكوني ما ساحر ولا غيره ولا حسد ولا عين ولا أي شيء، لا يكون ضرر يقع إلا بإذن الله. نعم. والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. نعم بإذن الله، يعني هو الذي أباح لكم ذلك. نعم. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم هذا الكتاب الكوني هذا خلاص مكتوب. نعم. وقوله تعالى ولقد كثرنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم خلاص هذا أمر حتم. نعم. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم هذا الكتاب الشرعي الديني، يعني فرضنا هنا أن النفس بالنفس. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. نعم. والفرق بين يعني الكتاب الشرعي والكتاب الكوني القدري أن الكتاب الشرعي ممكن يكون منكم يعني يطيعه أهل الإيمان ويعصى أهل الكفار، وأما الكتاب الكوني لا، الأمر الكوني القدري لا بد. نعم. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نعم. يحكم بأمر كون القدر. نعم. وقوله تعالى قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نعم. نعم. قال ربي احكم بالحق يعني لقضائك وقدرك فينا. نعم. والحكم الشرعي في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يحكم ويريد إيش عمله؟ يحل هذا ويحرم هذا، هذا تحليل والتحريم إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. نعم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لا هذا كوني قدر لا بد يكون كلهم بني إسرائيل وتبقى دخول فلسطين محرم عليهم 40 سنة هذا خلاص محرمة عليهم مش تحريم شرعي ديني تحريم كوني قدر. لا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لا ما لا كوني قدر قرية أهلكها الله لا يمكن أن ترجع مرة ثانية ويعود أهلها إلى الحياة مرة ثانية ومعكم ناقص. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون تحريم دخول الكون القدري. نعم. والتحريم الشرعي في قوله حرمت عليكم الميتة والدم. نعم. حرمت عليكم أمهاتكم. نعم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وفي ناس تأكل الميتة والدم هذا تحريم شرعي وحرمت عليكم أمهاتكم ولكم الآخر المحرمة وفي ناس يخالفونها على أهل الإيمان أمر أهل الإيمان يتبعونه وفي ناس من أهل الكفر من أهل المعاصي يخالفونها أمر الله. نعم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا خارج. نعم. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه كلمات شرعية دينية افعل كذا افعل كذا افعل كذا فأمر يعني وفى بكل ما أمر الله تبارك وتعالى وإبراهيم الذي وفى يعني فهذه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الكلام بكلمات اختبره بالكلمات بكلمات شرعية دينية ووفى إبراهيم عليه السلام. طيب هنقف هنا يا شيخ كله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم الفرق بين الحكم الكوني والكلمات الحكم الشرعي والكلمات الشرعية هو يعني حكم تأتي حكم تأتي قضاء هذه المعنى وتأتي أن هذه كلمة الله تبارك وتعالى يعني كل هذا يعني بنفس المعنى فمثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كفروا فكتب بمعنى فرض شايف كيف؟ وفي مثلا هذا أمر الله عندنا وإليك فأمر قد كتبه الله أو أمر به هذا نفس الأمر يعني نفس يعني الكتابة والفرض والأمر كلها بمعنى واحد بمعنى أنه وكذلك القضاء قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بمعنى أمر أن لا تعبدوا إياه وكتب أن لا تعبدوا إياه وفرض أن لا تعبدوا إياه يعني مفيش فرق بين الكلمات الشرعية وأمر شرعي لا الكلمات الشرعية نعم لا تأتي بمعنى الأمر أمر الله تبارك وتعالى يقول أهل السنة الخضر أن بعضهم قال أنه هو ولي بعض أهل السنة قال أن الخضر أنه ولي فيعني هل يقول أنه بيتبع شريعة نبي آخر ولا بس ده موضوع ثاني خالص كل موضوع ثاني كل شيء نحن لما ذكرت عن ال يعني هو سياق من باب ان يعني ان مثلا تستطيع معي صبر ليس تكييف ما يطاف على كل حال الخضر يعني صحيح ما اقول العلم انه نبي لانه لا يمكن يفعل هذه الاشياء بمجرد ان يكون وليا بما يقع في نفسه بمجرد انه يعني شيء يقع في نفسه فيفعله لأنه قال وما فعلته عن أمري لأن حديث النفس وما يقع في القلب يعني لغير النبي لا يمكن أن يجب عليه لو كان رجل صالح مثلا وقع في نفسه أنه والله يعني الأمر الفلاني على هذا النحو ما يقدر يجزم به ممكن يكون ممكن لا يكون الأعمال التي عملها الخضر يدل على أن هذا الذي يفعله لا يمكن يعني يصدر منه إلا عن وحي من الله وأمر إلهي ولذلك قال وما فعلته أي الذي فعلته عن أمري مش لأمري ولذلك لما جاء موسى فقال له السلام عليه سلم عليه قال له أن بعمرك السلام ثم قال له أنا موسى قال أنت موسى بني إسرائيل قال فهو يبدو أنه نبي في قوم آخرين الممتنع عادة مثل الإنسان يطير هذا ممتنع بدون وسيلة فهذا في العادة ممتنع لما يقول الإنسان خلاص أنا يعني طاف الهواء هذا في العادة ممتنع أو السير على الماء ممتنع في العادة الماء ما والإنسان إذا مشي فيها برجله يعني يغوص في الماء فهذا ممتنع في العادة أما الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين شايفين فالجمع بين الضدين ممتنع لذاته لا يمكن ان يكون لذاته لكن هذا العاده عاده الانسان يمشي لكن ليس يطير في الهواء الممتنع لذاته مثلا مثل يعني نقطه صغيره تكون سوداء بيضاء في نفس الوقت فنقطه مثلا نقطه هكذا ونقول هذه النقطه هي سوداء هي بيضاء هذا جمع بين الضدين وجمع بين الضدين هذا شايفين هو ان يكون بارد حار مثلا قطع الثلج لكنها تشرب نار فنقول الجمع بين البروده والحراره ما يجتمع لان هذا الضدين ما يجتمع الضدين يعني في شيء واحد مش ممكن يكون شيء واحد وفي نفس الوقت يشيل البروده يشيل الحراره او نار وبارد لا لان هذا يعني يقول اجتماع الضدين او موجود غير موجود فلما يقول الشيء هذا موجود وهو غير موجود انا ممتنع لذاته لان الجمع بين الضدين هذا مشترك ممتنع لذاته بس هذا الممتنع هذا الممتنع لذاته هذا اشد الممتنع والممتنع في العاده لكن يعني ممكن يكون شيء معين زي مثل الانسان لا يطير لكن لو ركب له الساحين وعمل له هذه وجاب له مدينه صغيره وكذا وكذا ممكن يطير شايفين؟ لكن في العاده هذا نعم او مثلا جه على الميه هذا حط له هذا زلاقات يقف عليها الميه وواحد سحبه بطريقه سريعه خلاص ممكن يمشي على الميه يعني هذا ممتنع العاده غير ممتنع بالذات ها؟ كرامة أي الكرامات هذه دخلوها بقى في الأشياء الممتنعة من العادة هذه دخلوا بها باب الكرامة. قول الشرح لو زاد فيما كلفنا لأطرقنا خليك ما يمش فيها الضبو اللي هو الله ده هو اللي يعني المال ده كله كان فيه الكون لا يعني إن هذا الكلام هنا إن التكليف الذي كلفنا الله ما هو نهاية الطاقة. الله كلفنا بخمس صلوات اليوم والليلة وهذه في الطاقة والوسط، لكن لو كلفنا بعشرة كانت عشرة نسويها ولا ما نسويها؟ نقدر ولا ما نقدر؟ تقدر. ها؟ نقدر نسوي عشر صلوات، لكن الله تبارك وتعالى كلفنا بخمس صلوات في تسهيل. لا صحيح. وكلفنا بصيام شهر، لكن لو كان شهرين وكان رمضان وشوال مع بعض تستطيع الناس يصلي يصوموا يقدروا يصوموا هذا نعم.